فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإذا كنت تزكي رجلا فتقول أحسب كذلك ولا أزكي على الله. طيب في مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولا فخر. قال ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع، وهذا ملحظ وجيه. يقول فيه مدح الإنسان نفسه لمن يأخذ عنه، ليكون كلامه أوقع لإثارة الثقة، لفطنة الثقة فيما يأخذ عنه. ويعني فيه ايه بيان ان البضاعه التي معه بضاعه موثوق فيها، علم صحيح، واثبت عند السامع. كما انه يجوز مدح الانسان نفسه وافتخاره في الجهاد ليوقع الرهبه في قلوب الكفار. ما شاء الله. قوله فاعرض بوصل الهمزه وكسر الراء من قولهم فاعرض، عرضت الكتاب عرضا قرأته عن ظهر قلب، واحتمل ان يكون من قولهم عرضت الشيء عرضا من باب ضرب اي اظهرته. قوله فلم يصوب بضم الياء المثنى من تحت وفتح الصاد وتشديد الواو بعده باء موحده اي يبالغ في خوضه وتنكيسه. لا يصوب معناه ولا يقنع، معنى يا اخوان لا يقنع، قالوا لا يرفع كذا، ها وهو ركع لا يرفع راسه وهو ركع، حتى ينظر مثلا في موضع السجود او في الجدار وهو ركع، ولا يصوب جدا جدا فيفقد راسه وهو ركع. كيف سيكون؟ راسه تستوي مع ظهره فينظر تلقاء الوجه تلقاءه هكذا. قال فلم يصوب، قال أن يبالغ في خفضه وتنكيسه. قوله ولم يقنع، قال أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره. ما شاء الله، جميل جدا جدا. قوله حتى يرجع كل عظم، في رواية ابن ماجه حتى يقر كل عظم في موضعه. وذكرنا أن المراد به الفقار، فقار الظهر، ولا يقال فقار إلا لعظام الظهر، فقرات الظهر. قال وفي رواية البخاري حتى يعود كل فقار، أو حتى يقل كل عظم في موضع، حتى يعود كل فقار، في بعضها حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. كله يا إخواننا محمول على الفقار. كل هذا تفسير لكلمة فقار. ولماذا نحن نؤكد على هذا؟ من أجل لا يأتي واحد يقول إذا بعد الركوع السنة أو المشروع وضع اليمين على الشمال على الصدر. لا، لأن المسألة الألفاظ هذه لا تساعد ولا تعيد هذا المثل. وصفة الصلاة نقلت برواية كثير. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلوات عديدة في سنوات مديدة، والصحابة رأوه ولم يأتي أن واحد نقل هذه الهيئة عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ما، حتى في حديث وائل بن حجر الحضرمي الذي نقل فيه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وإشاراته ورفعه وخفضه وإلى غير ذلك، لم ينقل لنا أمر رفع اليدين ووضعهما على الصدر بعد الركوع. حتى سئل الإمام أحمد عن هذا فقال إن شاء فعل، إن شاء فعل، من شاء فعل. لو كانت فيها عنده سنة لحث عليها وألزم بها. وهي من مسائل الخلاف المعاصرة بين العلماء الكبار، فما بالك بمن دونهم، والأمر فيه واسع. يقول قوله ثم هوى، الهوي السقوط من علو